الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أينما كنتم في أرجاء المعمورة أحييكم جميعا بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأدعو الله عز وجل في بداية هذا الشهر الكريم أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على المسلمين في هذه الأرض، وأن يجعله شهر نصر وتيسير ومغفرة، إن ربي على ما يشاء قدير. وإنه ليشرفني أن أتواصل معكم في هذا الشهر الكريم في هذا الموعد من كل يوم بإذن الله في برنامجنا الجديد المنجيات. نجانا الله وإياكم من كل سوء، ويسر لنا ولكم كل خير من شاشة تلفزيون دبي. وأدعو الله عز وجل أن يكون كلامي في هذا البرنامج خارجا من القلب واصلا إلى القلوب بإذن الله تعالى. يعني أود في هذه الحلقة الأولى من برنامجنا المنجيات أن نتحدث عن أهم موضوع، بل هو أخطر موضوع يخص المسلم والمسلمة، الكبير والصغير، المستقيم على طريق الله والغافل أو البعيد عن طريق الله سبحانه وتعالى. ندعو الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في طريقه أو إلى طريقه القويم وعلى صراطه المستقيم في الدنيا، ونجوز الصراط يوم القيامة إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أحبتي في الله، قضية التوبة، كل بني آدم خطاء، والإنسان دائما يعني عواد إلى الذنب، ورب العباد عز وجل من كرمه عواد إلى المغفرة. ودائما نحن ندعو رب العباد عز وجل أن يعاملنا بما هو أهله وليس بما نحن أهله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. الإنسان منا يعني تقريبا أقسام ثلاثة: قسم يعني مدرك أنه كثير الذنوب، وقسم آخر يعني يدرك أحيانا وينسى أحيانا، لأن النسيان طبيعة في ابن آدم ورثها عن أبيه الأول، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هاتان الصفتان متلازمتان مع وجود ابن آدم في الأرض، ينسى وليست له عزيمة. ثم الصنف الثالث، الصنف الذي يصنع السوء وهو يظن أنه من كبار المصلحين، يعني قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والعياذ بالله. هذه أصنافنا الثلاثة الموجودة على هذه البسيطة، ونحن كمسلمين عبارة عن 1,300,000,000 مسلم. عدد الـ يعني الـ الأفراد البشرية الموجودة الآن في عصرنا هذا 6 مليار. 3 مليارات منهم يدينون بأديان سماوية، والثلاثة الأخر يعني لا علاقة لهم بدين أرضي أو أو أو أو أو, أو سماوي، والعياذ بالله رب العالمين. فنحن كمسلمين نمثل نصف المتدينين على هذه الأرض، وعلينا مسؤولية كبيرة أن نظهر عظمة ديننا وسماحة ديننا وفضل رب العباد سبحانه وتعالى علينا بهذا الدين، ألا يعني نطبقه أو نظهره فحسب، بل على العكس، يجب أن يعني نأخذ بأيدي البشرية التعيسة إلى واحة الإسلام الوارثة الظل التي يأمن الإنسان في كنف الله خالقه سبحانه وتعالى من عاديات الزمن ومن شياطين الإنس والجن. فنحن بفضل الله عز وجل نمثل نصف المتدينين في هذه الأرض، وعلينا أن نأخذ بأيدي هذه البشرية التي

اعصه في ملك غير ملك. يعني افرض مثال، نفرض جدلا انا الان ضيف في بيتك وانت تملك هذا البيت، وانا قمت فجأة وانا ضيف عندك اكسر في الاغراض وفي الكراسي وفي سبحان الله في الاشياء الثمينة التي في البيت وفي السريات وامزق في الستائر والسجادين، انت تغضب لانني تعديت على ما تملك في ملكك وانا ضيف عندك. ولله المثل الاعلى، نحن ضيوف في ملك الله عز وجل، ولله ملك السماوات والارض، والله يملك ما في السماوات ويملك ما في الارض، ويملك حياتنا ومماتنا ومآلنا واجالنا واعمارنا وابناءنا واموالنا، انما كلها لله رب العالمين. اما قضيه دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هذه مقوله يعني يجرم كثير من البشر في الصاقها بسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وسيدنا عيسى براء من هذه الجملة، لأن عيسى ما قال هذا الكلام عليه السلام، سيدنا عيسى ما قال هذا الكلام، وإنما دع ما لقيصر لله وما لله لله، فقيصر وكسرى لا يملكان شيء، إنما الملك الحقيقي إنما هو لمالك الملك سبحانه وتعالى، الله عز وجل مالك يوم الدين ومالك أيام الدنيا سبحانه وتعالى. قد يملكنا أشياء معينة لكن بتمليكه هو، لا لست نملكها بقوة أو بعقل، لا لا سبحان الله، إنما نملك نحن نقود الحرارة أن نقودها نحو طاعة الله عز وجل، أن نملك نقود المدنية أن نسخرها في طاعتنا لرب العباد سبحانه وتعالى. فأنا إن جئت في ملكك أنت في بيتك يعني وارتكبت أشياء يعني مشينة، أنت ربما يعني سبحان الله مش ربما سوف تغضب وتخيف يعني انك تكسر هذا وتحطم هذا وانت تصنع هذا وانت ضيف عندي، ولله المثل الاعلى، ان اردت ان تعصي الله فاعصه في ملك غير ملكه. قال هذه صعبة. فاعطاه الثانية قال له ان اردت ان تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه، مكان لا يراك، والله عز وجل يسمع ويرى، والله عز وجل لا تغيب عنه ابدا ويعني ولا يعزب عنه شيء في الارض ولا في السماء، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا هو الامر الثالث. الامر الثالث ان العبد سبحانه الله العظيم، وهو يعني كما قال هذا الرجل الصالح ده، قال له ان اردت ان تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. يعني أنت أحيانا يتمرد عليك ولدك أو من يعمل تحت يدك وتعطيه راتبا لمدة مثلا 20 سنة، ثم يتمرد عليك قل والله قل يا ولد اعمل كذا أو اذهب إلى المكان الفلاني أو خذ هذه الأوراق أو الملفات أو لا لا لا لا لا أنا لن أصنعها، لن أعمل هذا، لن أعتبر بأمرك. ماذا تقول له؟ تقول أنا أعطيك راتبا، أنا أنفق عليك من صغرك، أنا أصنع كذا وكذا، ثم سبحان الله وتأكل من خيري وتأكل سبحان الله محفوف بخيري سبحان الله، كما يقال في الحديث القدسي ماذا تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري. يعني ماذا نصنع لغير الله ونحن جميعا محفوفين بكرم الله وفضل الله ورزق الله وستر الله ونور الله وكتاب الله سبحان الله، هذه كلها نعم يجب أن نشكر الله عليها لا نستخدمها في عصيان الله عز وجل. إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله، هذه كانت أصعب من السبب. يعني كيف لا أكل؟ ممن أكل؟ ممن أكل؟ من أين؟ سبحان الله العظيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق بالسماء أنكم تنطقون. إذا كرم الله عز وجل يجعل الإنسان لا يعني لا يعصي رب العباد سبحانه وتعالى. إذا إن أردت أن تعصي الله تعصيه في ملك بعيد عن ملك، لا ملك غير ملك الله، فبيعصيه في مكان لا يراك فيه، لا شيء يعزبه يعني عن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب الامر الثاني قال له ان اردت ان تعصي الله فكيف تاكل من رزق الله ثم تعصي رب العباد عز وجل، لا تلقى، هذه اصعب. قال له اذا اردت ان تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له اخرني حتى اتوب. يعني لا داعي لان تخبط روحي الان، يعني انتظر